الشيخ السيد متولي عبد العال يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ أحمد عبد الحليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم إنه غفور شكور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم إنه غفور شكور مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الفاتحة.